ولد سنة 28 و200 وبدأ في طلب الحديث وهو ابن 11 سنة، ثم طالت حياته حتى نزل مصر حرسها الله تعالى ورعاه، وأتى الشام والحجاز والعراق، ثم توفي 318، يعني عاش قرابة 90 سنة رحمة الله تعالى عليه، وكان ثقة. بعد ذلك الحسين ابن الحسن، الحسين ابن الحسن ابن حرب السلمي صاحب عبد الله بن المبارك رحمة الله تعالى عليه، ثقة، توفي 46 و200، وقد أخذ عن أتباع التابعين رحمة الله تعالى عليه. وعبد الله بن المبارك تعرفنا عليه قبل ذلك، كذلك موسى ابن أبي كردم أو ابن أبي درم كما ذكر ذلك العلماء. أما وهب ابن منبه فهو فارسي الأصل، فارسي في أصله، ولد باليمن في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه 34 وهو من الأشراف، من أشراف اليمن، لأن في آخره في آخر اسمه ذي كبار، وكل اسم في اليمن فيه ذي فهو من أشراف اليمن. ولم يكن على عناية بالحديث لأن روايته كانت قليلة، لكنه أكثر من رواية الإسرائيليات، أكثر من رواية الإسرائيلية. ثم بعد ذلك رأى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولذلك في الرواية أن ابن عباس رضوان الله تعالى عليه لما علم بالقرشيين الذين يجلسون في أنديته أو في أماكنه يختصمون يتناولون مسائل الدين للجدال ترتفع أصواتهم، أخذ ابن عباس معه وهب بن منبه وجعله يعظ الناس ويخبرهم بأيام أيوب عليه السلام، فقال وهب: الفتى الذي كلم أيوب قال لأيوب عليه السلام: يا أيوب، أما كان في عظمة الله وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع قلبك ويكسر حجتك؟ وفي هذا دعوة إلى الاشتغال بالله تبارك وتعالى والاشتغال باليوم الآخر، لأن من اشتغل لله وبالله ابتعد عن الجدل والمراء والكفور، ومن تفكر في الموت منعه التفكر في الموت أن يخاصم فلانا أو يجادله أو يماريه. ومن ثم في ذكر الله تعالى وذكر يوم القيامة ما يكل اللسان ويقطع القلب ويكسر الحجة. ثم قال الفتى: يا أيوب، أما علمت أن لله تعالى عبادا أسكتتهم خشية الله؟ الإنسان صاحب الخشية تجده صموتا سكوتا، لا يتكلم كثيرا، لا يتكلم كثيرا، وهذا من أثر خشيته. أما من فارقت الخشية فؤاده تجده قتاتا ثرثارا لا ينقطع عن الكلام، يتكلم كثيرا ويقت، والقت هو تناول أو تناول الغير بالسوء، والقتات لا يدخل الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال إن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير عي ولا بكم. العي اللي هو الجهل، العي يطلق على الجهل ويطلق على التعب، ويطلق على التعب. هو صامت، صامت ساكت من غير جهل ولا تعب، كذلك ومن غير بكم. الأبكم لا يتكلم، وما أسكتته إلا خشية الله تبارك وتعالى. ثم قال أسكتتهم خشية الله وهيبته، وإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله. يعني إذا استفاقوا من السكوت والصمت استبقوا إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة الزاكية. لا يستكثرون لله الكثير، إذا فعلوا الكثير لله لا يقولون فعلنا كثيرا، وإنما يستقلون أعمالهم ويعدون أنفسهم مع الأعمال الصالحة والاجتهاد، يعدون أنفسهم مع الظالمين، ولا يعد نفسه ظالما إلا من أساء الظن بنفسه، ومن أساء الظن بنفسه وقف على عيوبها، ومن وقف على عيوب نفسه أصلحها. وهذه طريقة عباد الله الصالحين، هذه طريقة أولياء الله تعالى. فالولي يتهم نفسه، لا يحسن الظن بها، لأنه إن أحسن الظن بها جلس عن العمل، لكن الولي يسيء الظن بنفسه دائما يتهمها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إثر الصلوات ما كان يقول الحمد لله، إنما كان يقول أستغفر الله. يعني إذا انتهى من صلاته كان يحمد الله أم كان يستغفر الله؟ كان يقول أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. ليعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه ألا نغتر ولا نعجب بصلاتنا، إننا بعد الصلاة نتهم أنفسنا بالتقصير فنعقب الصلاة استغفارا لله تبارك وتعالى. كذلك من كانوا على منهج النبي عليه الصلاة والسلام لا يستكثرون لله الكثير ولا يرضون له بالقليل، يعدون أنفسهم مع الظالمين الخاطئين، وإنهم لأنزاهم أبرار أخيار. هو نزيه عن الباطل، خير، مشتغل بالله، ومع هذا يتهم نفسه بأنه ضيع وفرط. يراه الجاهل فيقول مرضى، وليسوا بمرضى. ومن ثم كن أخي الكريم، كن من هؤلاء، وإن لم تكن منهم فتشبه بهم، كما قال الشاعر تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. الرواية الثانية قال محمد بن الحسين الآجوري رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبد الله محمد ابن مخلد العطار قال حدثنا محمد ابن حسان ابن فيروز الأزرق قال حدثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد قال حدثني موسى ابن كردم عن يوسف ابن ماهك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه بلغه عن مجلس وذكر نفس الرواية، وذكر نفس الرواية، ولكن عندنا هنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، هذا شيخ الآذوني. أما محمد بن حسان ابن فيروز الشيباني، الشيباني الأزرق، من الآخذين عن أتباع التابعين، توفي سنة 57 و200. وأما عبد العزيز عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد، هذا مولى المهلب ابن أبي صفرة، وتوفي سنة 26 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أتباع التابعين. كذلك قال الإمام الآذوني: حدثنا ابن عبد الحميد، حدثنا زهير، حدثنا أبو حذيفة الصنعاني، قال حدثني عبد الصمد ابن معقل أنه سمع وهبا ابن منبه يقول: دع المراء والجدال عن أمرك، فإنك لا تعجز أحد رجلين، رجل هو أعلم منك فكيف تماري وتجادل من هو أعلم منك، ورجل أنت أعلم منه فكيف تماري وتجادل من أنت أعلم منه، ولا يطيعك فاقطع ذلك عليك. عندنا أبو حذيفة الصنعاني اسمه عبد الله ابن محمد ابن عبد الكريم. كذلك عندنا في الرواية نصيحة من وهب بن منبه يدعو فيها الناس إلى ترك المراء والجدال، ثم يبين للناس عند المجادلة: أنا عندما أجادل، أجادل من؟ أجادل واحد من اثنين، إما أن أجادل عالما أعلم مني، وإما أن أجادل أنقص مني في العلم. إن جادلت من هو أعلم مني كيف أقوى عليه؟ إذا تضيع وقت. وإن جادلت من هو أقل مني علما كذلك هو تضيع وقت. يريد وهب بن منبه رحمة الله تعالى عليه أن يبين للناس أن الجدال تضييع للوقت في غير منفعة، والإنسان منا مسؤول عن وقته، لأن الوقت هذا أطوار، يعني الصبا وقت، والشباب وقت، والكهول وقت، والشيخوخة وقت. إذا ضيعت الصبا ثم فرطت في الشباب ثم ضيعت الكهولة في الشيخوخة، ما ضاع من عمري لن يرجع. فإن ضيعت الشيخوخة قابلت الله تعالى بالخسار المبين. لذلك لا تضيع وقتك أخي الكريم في الجدال وفي المراء وفي الخصومة، وعليك أن تلزم طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. ومن ثم من له عقل يرى ما تقدم من نصائح نبوية وآثار وردت عن الصحابة الكرام وعن التابعين من ترك الخصام والجدال والمراء، من كان عنده مسحة عقل التزم بهذا الهدي فهو هدي الرشاد وهو هدي الفلاح. ولكن قد يأتيني آتي يريد أن يفتح معي باب جدال، يريد أن يجرني الجدال. أنت بكياستك إن رأيت الأمر يحتمل ومن وراء الجدال فائدة ستعم الناس، لا مانع من الجدال ولا منفعة من وراء الجدال إلا إذا كان نقاشا، إلا إذا كان نقاشا، والنقاش أحد الطرفين يجهل الحق يريد أن يصل إليه أو أن يتعرف عليه، ومن ثم يسأل المسألة ويسكت والثاني يجيب له. إذا كان الساكت قد فهم الجواب أخذ، وإذا لم يكن فاهما للجواب رد على المجيب، لأنه كيف يكون هذا فيعطيه مسألة أو إجابة أخرى أوضح، فإذا لم تصل عقله وطلب أوضح وضح له أكثر من هذا، كما ذكرنا من قصة إبراهيم والنمرود، إبراهيم عليه السلام والنمرود، لما قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، النمرود قال له الله أنا أحيي وأميت، فأتاه إبراهيم بإجابة لا كلام من ورائها، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لم يستطع ردا على الكلام ولم يجد جوابا لكلام إبراهيم عليه السلام، لذلك الله تعالى قال فبهت الذي كفر، يعني انقطعت حجته، انقطعت حجته. ومن ثم إن أتاك آت يجعل الحقيقة وأراد تبيينها بينها له، فإن لم يستوعبها زد في بيانه، فإن لم يستوعبها زد في بيانه، فإن اعترض عليك وأرادك أن تمشي في هذا الاتجاه فقل سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وضحت مرة والثانية والثالثة والرابعة، لم يتسع عقله ووجدته يرد عليك، لا أنه مقتنع، يرد عليك من قبيل اللدد والخصومة والجدال، عند ذلك تحول عنه وانصرف وقل قول الله تعالى سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقد في كتب السير وردت مناظرات، يعني عندنا مناظرة الطريق إليها في السند فيه كلام طويل، لكن سنقرأها لأن فيها معاني نريد أن نبينها ونبرزها للناس. من هذه المسائل أو من هذه المناظرات، مناظرة كما قال الحسين الآجري قال بلغني عن المهتدي، والمهتدي أحد خلفاء الدولة العباسية، المهتدي بالله ابن الواثق بالله ابن المعتصم العباسي ابن هارون الرشيد. فالمهتدي كان خليفة وكان فيه صلاح وورع وعدل، وكان بطلا شجاعا قويا في أمر الله، قويا في أمر الله، لكنه لم يجد من رعيته ما يسره، ومن ثم عدوا عليه فقتلوه وكان صائما. قال محمد بن حسين الآجري بلغني عن المهتدي رحمه الله تعالى أنه قال ما فضع أبي إلا شيخا جيء به من المصيصة فمكث في السجن مدة، ثم إن أبي ذكره يوما فقال علي بالشيخ فأتي به مقيدا، فلما وقف بين يديه سلم عليه فلم يرد الواثق عليه السلام، فقال له الشيخ يا أمير المؤمنين ما استعملت معي أدب الله تعالى ولا أدب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ولقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام برد السلام، فقال له الواثق بالله وعليك السلام. الواثق بالله أحد خلفاء الدولة العباسية وكان فيه غشم، كان فيه غشم، وكان من رعيته قاضي اسمه أحمد ابن أبي لؤاد، أحمد ابن أبي لؤاد، وكان أحمد ابن أبي لؤاد هذا القاضي كان جهمي المعتقد، وكان ينحى منحى أهل الاعتزال، وكان ينكر من صفات الله تبارك وتعالى، وهذا أحمد ابن أبي لؤاد هو عدو الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله تعالى عليه، وهو الذي وشى في حقه عند الخليفة وأدت الوشاية إلى أن سجن أحمد ابن حنبل رحمة الله تعالى عليه في قضية شهيرة، وهي قضية المنازعة هل القرآن كلام الله تعالى أو القرآن مخلوق، وهذه القضية فجرها أحمد ابن أبي لؤاد. الخلاصة أحمد ابن أبي لؤاد حمل الواثق بالله على أن يعتقد اعتقاد الجهميين في أن القرآن ليس كلام الله تعالى. افهم معايا الترتيب. الخلاصة قال المهتدي ابن الواثق لما ذكر قصة أحمد عندما أخرج من السجن، أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه عندما أخرج من السجن ووقف ومثل بين يدي الواثق بالله قال له السلام عليك، فلم يرد عليه السلام، فقال أحمد إنك لم تستعمل معي أدب الله تعالى ولا أدب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فردوا بأحسن منها فحيوا بأحسن منها وإيه أو الدوها، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا برد السلام، فرد الواثق وقال وعليك السلام. ثم قال الواثق لأحمد ابن أبي لؤاد أدخل، فقال سله سل هذا المحبوس السجين سله بما تريد، فقال أحمد بن حنبل يا أمير المؤمنين أنا محبوس مقيد أصلي في الحبس بتيمم منعت الماء فمر بقيودي أن تحل ومر لي بماء أتطهر وأصلي ثم سلني ما شئت. قال له يعني ده مش كلام، تريد أن يسألني مر لي بفك القيود ثم أذن لي بماء أتوضأ وأصلي وبعد الصلاة سل ما شئت. قال المهتدي فأمر الواثق بالقيود فحلت وأمر بالماء فجيء به، ثم صلى أحمد، ثم قال أحمد ابن أبي لؤاد للإمام أحمد سائلا له، سأل سؤال قال له إيه رأيك القرآن كلام ربنا صفته ولا مخلوق؟ فقال أحمد بن حنبل بل هو صفة الله تعالى، فالله تعالى متكلم كما ذكر في كتابه وكلم الله موسى تكليما، فالقرآن كلام الله وكلام الله صفته وكلام الله صفته. فأحمد بن أبي لؤاد ما أعجبه الكلام فثنى عليه أحمد بن حنبل بكلام جديد، هو لم يفهم فثنى عليه بكلام جديد، قال له أخبرني عن هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه، أنت بتدعو الناس إلى أن يعتقدوا أن الله ليس بمتكلم. طيب إيه رأيك الكلام ده هل ذكره النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل ذكره أبو بكر؟ هل ذكره عمر؟ هل ذكره عثمان؟ هل ذكره علي؟ فسكت ابن أبي لؤاد قال ما تخبرني ذكروه؟ قال لا. قال طيب لم يذكروه عن علم به أو عن جهل به؟ سكت. قال إن كانوا علموه ولم يذكروه فكيف تذكروه وقد سكتوا عنه؟ وإن قلت جهلوه فقد أسأت للنبي عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر ولعمر ولعثمان وعلي، إن اتهمت النبي بالجهل وأنك أعلم منه كفرت. فحدثوا. هو كده ايه اعطاه لما عرض عليه الامر وما فهموش وابى ان يرد، قال له خلاص تعالى بقى خد الاجابه الثانيه. ايه رايك؟ النبي كان عارف الكلام ده هو وخلفائه ولا ما كانوش عارفين؟ طيب ذكروه او لم يذكروه؟ قال لم يذكروه. قال له خلاص ما دام لم يذكروه لنا في هذا غنى، كيف نذكر شيئا ما تكلم فيه النبي ولا خلفاؤه؟ وان اجبت وقلت جهلوه فقد كفرت، جهلت النبي ورفعت نفسك فوقه في العلم. لما تكلم بالكلام ده الواثق بالله عمل ايه؟ يعني المهتدي يصف اباه عندما سمع الكلام، يصف ان اباه اخذ ثيابه في بين اسنانه وهرول داخل الدار وضحك. يبقى هنا الواثق بالله ضحك على مين؟ او ضحك من مين؟ ضحك من القاضي اللي هو يعني فهمه خطأ، ضحك من القاضي احمد ابن ابي دؤاد. وبعدين بعديها قال ايه؟ قال الشيخ فشيء لم يدعو اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم، تدعو انت الناس اليه ليس يخلو ان تقول علموه او جهلوه، فان قلت علموه وسكتوا عنه وسعنا واياك ما وسع القوم من السكوت، وان قلت جهلوه وعلمته انت فيا لكع ابن لكع. يجهل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وتعلمه انت واصحابك؟ فقال المهتدي رايت ابي وثب قائما ودخل الحيزه وجعل ثوبه في فمه يضحك ثم جعل يقول صدق، ليس يخلو من ان يقول جهلوه او علموه، فان قلت علموه وسكتوا وسعنا ما وسعهم، وان قلنا جهلوه وعلمته انت فيا لكع ابن لكع. جهل النبي واصحابه وتعلمه انت، وانقطعت حجه احمد ابن ابي دؤاد وارتفع الحق وبان ان كلام الله تعالى صفته وكلام الله تعالى غير مخلوق. هذه مناظرة تمت، لكن تمت لماذا؟ تمت لتوضيح الحق وتجليته، تمت للرد على إمام من أئمة الضلال ينكر صفات الله تبارك وتعالى، وتمت بين يدي أمير المؤمنين الخليفة. ومن ثم قال بعض أهل العلم إن الواثق بالله رجع عن اعتقاد الضلال لما بانت له الحجة على لسان أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه. ومن ثم المراء والجدال، نهينا أن نجالس أهل المراء وأهل الجدال لأن مجالستهم ممرضة، مجالسة أهل الزيغ والانحراف والجدال ممرضة للقلوب. بعد ذلك عندنا رواية عن محمد بن الحسين الآدمي قال فيها بعد ذكر هذه المناظرة ينبغي أن نحفظ السنن عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأن نحفظ ما سنه أصحابه الكرام وتابعوه الذين اتبعوه بإحسان والذين اتبعوه من أئمة المسلمين الكرام كمالك والشافعي وأحمد والقاسم ابن سلام، مالك صاحب المذهب المالكي والشافعي محمد بن إدريس صاحب المذهب الشافعي وأحمد بن حنبل صاحب المذهب الحنبلي والقاسم ابن سلام أحد الحفاظ الكبار، أحد الحفاظ الكبار له كتاب في غريب الحديث، كتاب يعني في قمة الكتب، في قمة الكتب. وكان كذلك قاضيا بمدينة اسمها طرسوس، طرسوس. وكذلك من جميل يعني الكلام أنه قدم كذلك مصر، حرسها الله تعالى ورعاها وحدث بها، قدمها وحدث بها، وكان عالما مؤدبا صاحب لغة وبيان رحمة الله تعالى عليه. الإمام يحيى ابن أبي كثير رحمة الله تعالى عليه يقول: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. الكلام معناه إيه؟ لو وجدت صاحب بدعة يدعو إليها في طريق وانت مجابله فخذ في غيره، يعني ادخل في ناحية تانية. لماذا؟ لأن رؤيتك له تعكر صفوك، وربما استوقفك وأحرجك بين الناس. لا يبقى إيه؟ يعني أمر بالطرق سالك اسلك طرق آخر. قال يحيى ابن كثير رحمة الله تعالى عليه: إذا رأيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. وكذلك قال أبو قلابة: إن أهل الأهواء أهل ضلالة، ولا أرى مصيرهم إن ماتوا على هذا إلا النار، ولا أرى مصيرهم إن ماتوا على هذا إلا النار. وقال كذلك أبو قلابة: ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل السيف. البدعة كبدعة الجهميين الذين ينكرون صفات الله تبارك وتعالى، وبدعة من يصف الله تعالى بالعجز والجهل، هذه البدع بدع مكفرة، بدع مكفرة. والكافر الذي ترك دينه حده السيف، حده السيف، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، يعني من زنى بعد إحصار، والنفس بالنفس، والتارك دين المفارق للجماعة. وقال مالك ابن أنس، الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، قال: إذا ذكر عنده الزائغون في الدين قال: قال عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده، سنوا سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو المهتد، ومن استنصر بها فهو المنصور، ومن تركها غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى إن مات على هذا، وأصلاه الله في الآخرة عذاب السعير. لذلك الله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن إخوة الكرام، هذا في باب الجدال والخصومة. كما أمرنا بالسمع والطاعة، نهينا كذلك عن الجدل واللدد والخصومة. باب في النهي عن المراء في القرآن الكريم. المراء في القرآن يعني أن أختلف في القرآن. قد تقرأ القرآن أنت بقراءة وأنا أقرأه بقراءة تخالف قراءتك. أنت تقرأ مثلا لحفص وأنا أقرأ لأبي عمرو والآخر يقرأ لابن كثير. أنت بقراءة وأنا بقراءة والآخر بقراءة، وهذه القراءات كلها صحيحة، ولكن مع صحتها أنا أختلف معك وأنكر ما تقرأ به، وأريد أن أحملك على ترك ما تقرأ به واتباعي في قراءته. ده المقصود بالمراء في القرآن. قال تعالى لنقرأ كده في رواية قال فيها محمد بن الحسين الآذري: حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المراء في القرآن كفر. عندما أنكر عليك القراءة الصحيحة التي تقرأ بها ولا أعترف إلا بصحة قراءتي، أنا بهذا أنكرت شيئا علمه الرسول عليه الصلاة والسلام لصحابته الكرام، ومن ثم أنا أنكرت معلومة من الدين بالضرورة، وعند ذلك يكفر الإنسان. لذلك القراءات المتواترة هي السبعة، سبع قراءات متواترة، وهناك ثلاث قراءات وردت من طريق صحيح لكنها لم تبلغ حد التواتر، ومن ثم يقال له العشرة، يقال العشرة. فمن قرأ القراءة صحيحة، وقد سبق وأن بينا في قراءة علوم القرآن بينا يعني صحة القراءة، لا شروط في الصح. أول شيء توافق ما قرأه النبي عليه الصلاة والسلام ويكون الإسناد صحيح. ثانيا توافق أوجه اللغة العربية، أوجه اللغة العربية. ذكرنا أوصيه شروطا قبل ذلك، فالقراءة الصحيحة أنت تقرأ بها، لا يجوز لي أن أنكر عليك إن قرأت بها. وفي عهد عمر رضي الله عنه وارضاه حدثت من مثل هذه، بل حدثت من عمر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حدثت من عمر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما اختلف مع حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه. سمع حكيم بن حزام يقرأ من سورة الفرقان آية بخلاف ما يقرأ وهو، فأنكر عليه. سيدنا عمر كان شديدا في الحق، فأمسك بتلابيب حكيم يربط من هدومه كده يعني، وراح للنبي عليه السلام. انظر في الآية في قوله: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور. دي قراءة. في قراءة تانية: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه، تقرأ خلفة وتقرأ خلفه. فلما سمعه يقرأ بخلاف ما يقرأ ساحب، فقال: اقرأ يا حكيم. فقرأ، قال فقال نسم: هكذا أنزلت. اقرأ يا عمر. فقرأ، قال: هكذا أنزلت. وحنا ذكرنا قبل ذلك أن جبريل عليه السلام أتى بالقرآن على سبعة أحرف، أقرأه نسم على سبعة أحرف، وقد بينا هذا المعنى قبل ذلك، فنحن في غنى عن ذكر مرة ثانية. طيب، قال له: هكذا أنزلت وهكذا أنزلت. فندم عمر على ما كان منه، فندم على ما كان منه. ومن ثم المراء في القرآن يعني لا تختلفوا في القراءة ما دامت القراءات صحيحة. لا يجوز لمن يقرأ بقراءة أن ينكر على الآخر، لكن لو أتى إنسان وقرأ بقراءة غير صحيحة، لا هي متواترة ولا ثبتت بطريق صحيح، وإنما تخالف أوجه اللغة العربية، نعترض عليه ولا نوافق عليه؟ نعترض عليه ونخالف، وعند ذلك لا يكون مراء إنما يكون توضيحا وتجلية للحق. طيب، عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إذ سمع صوت رجلين اختلف في آية من القرآن، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. يعني ايه هجرت؟ لا، هجرت معناها ذهبت اليه في الهاجرة، والهاجرة ده وقت لا يزار فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لان الهاجرة وصل ايه؟ وقت القيلولة. يبقى هو كان ما كان يأتي في هذا الوقت، لكن قال هجرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، يعني في يوم من الايام ذهب اليه في الهاجرة. قال: إن سمع صوت رجلين اختلفا في آية، الاثنين بيقرأوا في المسجد، بيقرأ بوجه وده بيقرأ بوجه، اختلفوا مع بعضهم، الخلاف ارتفعت فيه الأصوات، سمع النبي صلى الله عليه وسلم غضب، خرج، ولما خرج رؤية في وجهه الغضب، لأن الوجه تقرأ فيه البشارة إن كانت سارة أو إن كانت غير سارة. بيقول لها البشرة، البشرة لأن بتقرأ فيها البشرة، بيقرأ في الوجه الفرح ويقرأ فيه الغضب. الفرح بيظهر على تقاسيم الوجه، والغضب كذلك بيظهر على تقاسيم الوجه. خرج مغضبا ورؤي الغضب في وجهه، ثم قال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. يعني من أسباب هلاك الأمم الماضية اختلافهم في كتبهم، اختلافهم في كتبهم. وفي رواية أخرى عند أحمد في المسند وحسن إسنادها الشيخ شعيب الأرناؤوط، قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، وإنما كتاب الله تعالى يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، ما علمتم منه فقولوا به، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. اللي انت عارفه في القرآن تكلم به، وما تجهله لا تخذ فيه. وأنا ذكرت في اللقاء الماضي بأنه يغلب على جنسات العوام، والعوام دي كلمة واسعة تشمل الأميين الذين لم يتعلموا، وتشمل فئة كذلك من المتعلمين لكن عندهم أمية دينية. في واحد أمي لا يحسن قراءة كتاب، وفي واحد متعلم لكنه أمي في الدين، ما يعرفش شيء في الدين مطلقا، وتجدهم يجلسون يعكفون على مسائل لا يتركها الكبار، مسائل العلماء الكبار لا يتركونها أبدا، وتلاقيهم هم متناولين القضايا الكبار يتكلموا فيه، وهم لا يعرفون شيئا في دين الله. قد لا يحسن أحدهم الوضوء لكن يتكلم في المسائل الكبار، ومن ثم هذه المسائل سبب هلكة الأمم الماضية. ما تعلمه لا مانع من الكلام فيه مع أدب الكلام، لكن ما يغيب عنك علمه لا تخذ فيه أبدا، لأن المرء إن خاض فيما لا يعلم تضرر بالخوض فيما لا يعلم. عمرك شفت واحد لا يحسن السباحة ورمى نفسه في البحر هيروح فين؟ هيغرق. طيب، كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوا المراء في القرآن فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا في القرآن، وإن المراء في القرآن كفر. هذه الرواية فيها لفظ القرآن. طب يا ترى هل التوراة قرآن؟ وهل الإنجيل قرآن؟ وهل الزبور قرآن؟ وهل صحف إبراهيم وموسى قرآن؟ يصح تسميتها قرآن؟ يصح، لأنها كلام مين؟ في أصلها كلام الله تعالى، في أصلها كلام الله تعالى. والقرآن ما لزمت قراءته على وجه التعبد، ما لزمت قراءته على وجه التعبد. فكل أمة من الأمم الماضية كانت تتعبد الله بقراءة الكتاب الذي أنزله على نبيه، ومن ثم الكتاب الذي نزل على نبينا نتعبد بالله بقراءته، فسمي ايه؟ سمي قرآنا. طيب، يبقى إذن المراء في القرآن سبب الهلاك وسبب اللعن، وسبب اللعن. كذلك عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن نتذاكر عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، ينزع هذا بآية وهذا بآية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنما صب على وجهه الخل، فقال عليه الصلاة والسلام: يا هؤلاء لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنه لم تضل أمة إلا أوتوا الجدل. أظن في الحكاية كفاية، بيقول إحنا عارفين بجد النبي سلام، وكل واحد يقرأ آية. ذكرنا ما قاله أبو أمامة رضي الله عنه وارضاه، قال: بينما نحن نتذاكر عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، ينزع هذا بآية وهذا بآية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنما صب على وجهه الخل، فقال عليه الصلاة والسلام: يا هؤلاء لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنه لم تضل أمة إلا أوتوا الجدل. وقلنا في الحكاية كفاية، كان الصحابة الكرام بيتنافسوا في القراءة، ده بيقرأ بآية وده بيقرأ بآية، فارتفعت الأصوات على سبيل الجدل، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بصورة صورها أبو أمامة، قال: وكأنما صب على وجهه خل. الخل لما يصب على الوجه معناها ايه؟ الوجه بيبقى ايه؟ بيبقى محمر، والاحمرار ده بيبقى ايه؟ لما تبقى مسرور وشك بيحمر وتبقى غضبان، يبقى توصيف الصفة اهو. وكأنما صب على وجهه الخال، يعني وجهه احمر من الغضب. وبين ان الجدال سبب للهلاك. طيب، في الكتاب قال محمد بن الحسين الآجري: نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبعة أحرف. ومعنى السبعة أحرف يعني سبع لغات، والسبع لغات كلها عربية. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن كل قبيلة من العرب على حسب ما يحتمل لسانها، تخفيفا من الله تعالى. فكان ربما إذا التقى واحد من قبيلة هزيل واحد من قريش، يقول بعضهم: قراءتي أحسن من قراءتك وأفضل من قراءتك. الله، كما دي وحي بوحي، هذا وحي وهذا وحي. فكانوا يقولون لبعضهم البعض: قراءتي أفضل من قراءتك، فنهوا عن هذا. وقيل لهم: اقرأوا كما علمتم ولا يجحد بعضكم قراءة بعض. واحذروا الجدال والمراء فيما قد تعلمتم. ولقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام على صحابته الكرام، منهم العربي ومنهم الفارسي ومنهم الحبشي، فوجدهم يقرؤون القرآن فقال: اقرأوا فكل حسن، اقرأوا القرآن وسل الله تعالى به الجنة قبل أن يقرأه أقوام يسألون به الدنيا يتعجلونه ولا يتأجلونه. إذن إخوتي الكرام، نتوقف عند هذا الحد على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.